يقول رحمه الله أن الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه كان التمتع أو فسخ الحج من الإقران والإفراد إلى التمتع مستحبا عنده، أي ذهب إلى حكم الاستحباب فيه. لماذا؟ لأن الأحاديث قد ثبتت عنده متواترة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام رضي الله عنهم بأن يفسخوا هذا الإقران وهذا الإفراد ثم يهلوا مرة أخرى بالحج فيتمتعوا في حجهم. فالإمام أحمد لما ثبتت عنده الأحاديث متواترة قال بأن فسخ الحج إلى التمتع مستحب، هكذا قال رحمه الله ورضي عنه. قال ابن تيمية: ولم يجعل، أي الإمام أحمد، ولم يجعل اختلاف العلماء في جواز الفسخ موجبا للاحتياط بترك الفسخ، ولم يجعل اختلاف العلماء في جواز الفسخ موجبا للاحتياط بترك الفسخ، وبالتالي ترك الدليل احتياطا. قال ابن تيمية رحمه الله أن الإمام أحمد عليه رحمة الله ما التفت إلى اختلاف العلماء، فبعضهم يقول يجوز فسخ الحج والتمتع، والبعض الآخر يقول لا يجوز. لماذا لا يجوز وقد ثبت الدليل بالتواتر؟ فالإمام أحمد لم يلتفت إلى اختلاف العلماء، بل ولم يجعل اختلاف العلماء سببا لترك الفسخ في الحج. لماذا؟ احتياطا، لعل الأمر على ما يقوله العلماء. لم يفعل هذا، لم يترك الأمر احتياطا لأن العلماء قد اختلفوا فيه، بل الاحتياط هو التمسك بالسنة، هذا هو الاحتياط. الاحتياط هو العمل بالدليل، الاحتياط هو الوقوف على ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يلتفت الإمام أحمد لاختلاف العلماء وقال نترك الفسخ احتياطا. رجل ذهب بنية الحج قارنا الحج مع العمرة، ورجل ذهب بنية الحج مفردا للحج، خلاص أكمل حجك مفردا، لا داعي لأن نقول له افسخ حجك وحوله إلى تمتع. لماذا؟ لأن العلماء قد اختلفوا، لعل الأصوب كلام العلماء، ولعل الصواب معهم، ولعل الحق معهم، والدليل أين هو إذن يا رجل؟ الإمام أحمد لم يلتفت إلى هذا، لم يلتفت لاختلاف العلماء في هذه المسألة. لماذا؟ لأن الدليل ثبت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفسخ الحج وتحويله إلى تمتع، فلم يلتفت لاختلاف العلماء، وما قال نترك هذا احتياطا لعل الأمر على ما يقوله العلماء.